يقول: تلقيتم من يومين خبر وفاه صديقتنا الوحيده وهي عروس بكر، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله الذي هدانا فقد نطقت بالشهاده 3 مرات قبل ان تصعد روحها الطاهره الى جوار ربها، ولم يلقنا احد من الشهاده بل تلقها من ارادتها مطمئنه هذه لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. بمشيئه الله نويت ان اعتذر واقوم لها بحجه على ان يجعل الله الثواب لها، مع العلم انني والحمد لله اداه العمر الحج كما توجهت لله بالدعاء ان يساعدني على قراءتي وتلاوه المصحف الكريم على ان يكون الاجر لها. فهل هناك وجهيه خاصه حتى يجعل المولى عز وجل هذه الاشياء الطيبه لها كما نرجو حضرتكم ان تدعو لها ان الله فيها جنات؟ تدعو الله على الدعاء والرحمه فيه الدعاء لها، نسال الله ان يعلن لها ولكل مسلم. واما الحج عنها والعمره فجزاك الله خير، اذا حجت عنها واعتبرت عنها هذا شيء طيب، اما الحج فلا تكف عنها. ولا تقول لا يسال عنها الصحيح، لان الاسلام دليل واضح. ليس بعض اهل العلم لا اسلام على القران والغيب وزيد الغيب، لكن ليس عن دليل واضح. او ليس هناك دليل واضح على تلاوه القران والغيب، فلا افضل ترك ذلك. وهكذا الاشياء لا يتكف عنها ولا يصلى عنها. انما العمره فقط الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.